لما ظهرت حكمته وما لم تظهر. لكن لو كان كل شيء بين كان الأمر واضح. فإخفاء بعض الحكم لا شك أنه من حكمة الله عز وجل. ولذلك تمام الانقياد أن يقول الإنسان سمعنا وأطعنا ولا يسأل. وقد نبهت على مسألة ربما كانت غائبة عن كثير من الناس، وهي أنه إذا قيل أمر الله بكذا أو أمر الرسول بكذا قال قال وش الأمر، استحباب ولا وجوب؟ ما هو صحيح هذا. كمال العبودية أن تقول سمعنا وأطعنا وتفعل. نعم إذا تورطت في الأمر وخالفت المأمور أو فعلت المحظور حينئذ لا بأس أن تسأل، لأجل إذا كان على سبيل الوجوب تستعتب، وإذا كان النهي على سبيل التحريم تستعتب أيضا. والله أنا أعتقد ليس من تمام العبودية أنك إذا أمرت والله ملزم ولا لا غير ملزم. الآن ولله المثل الأعلى، لو أبوك مثل قال لك يا فلان راح يشتر كذا، هل يستقيم أن تكون ملزم ولا غير ملزم؟ نعم ما يستقيم. ولذلك الصحابة أنفسهم رضي الله عنهم ما لا أعلم الآن أن أحدا منهم إذا أمر الرسول بشيء قالوا يا رسول الله على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب. أنا لا أعلم، وإنما يستفسرون أحيانا، والاستفسار في موضع الإجمال حق. القلم لما أمره رب العرش أن يقول اكتب قال ماذا أكتب؟ نعم نعم. هل مثله قول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يضلهم الله؟ لا، هو لولا ورود أحاديث لا اختصرنا هذا. ثم أيضا العدد في سبعة يضلهم الله هذا من باب حصر الأوصاف، ما هو بحصر عليها. مثال غير سبعة ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا عذاب أليم، هذه ورادش في عجل الأوصاف أكثر من ثلاثة. نعم. أحسن الله إليك. قلت رغلت أيديهم قلنا خبر ليس ليس دعاء. نعم. علمنا قلنا الشيخ صاد لأنه صاد من النسل. نعم. هل هذا يعني تكون قاعدة يعني كل ما صوت المسجد تكون؟ إيه نعم، هذا هو الأصل. أن ما أخبر الله به فهو خبر عن نفسه ووقوعه وقع الشيء. إلا إن دل دليل. ربما يكون دليل على أن الله علم العباد أن يدعو، وأما أن الله يسأل نفسه أن يفعل فلا يدعو. إيش؟ لما قرأ الأخ شرافي وقف بين قول الله ولعنوا بما قالوا وقف هنا بالقلب بل يده مبسوطة، إن في القرآن علامة أن الأفضل أن يقف، لكن ما يمنع من الاتصال يا شيخ؟ أولا أن حسب القواعد المعروفة عليها علامة الوقف اللازم. أنت الآن تنكر وقفها وعدم وقفها. لا لا لماذا وقف؟ حسن، وقف لأن الكلام اللي بعد ليس من كلام اليهود. نعم. ترى أنا أقصد يد الله مغلولة، قول لك أيديه. أما لعنوا بما قالوا فهو مكتوب عليه وقف لازم، ووجه ذلك أن الأول خبر عن أما كان لليهود، والثاني خبر عن صفات الله تبارك وتعالى، ولذلك قرن ببلع. نعم. ذكر الشيء بعدد فإنه يتقيد بهذا العدد. نعم. فلو كنا في مجال المناظرة. نعم. إذن هذا غير صحيح بدليل حديث السبعة والثلاث. أي نعم. فكيف يكون الجواب على؟ الجواب على هذا جاءت الأدلة بهذا. نعم. بالزيادة، يعني لولا الأدلة لقلنا ما في أحد إلا هؤلاء السبعة. نعم يا سليم. ويتصور الإنسان على شيء عظيم. نعم.

أن الفاسد في نفسه يكون مفسدا. نعم. لكن يا شيخ نجد أن بعض المفسدين الحقيقيين يكونون مفسدين يعني لآلاف الناس، فلا يقارنوا بمن هو فاسد في نفسه أو عاصي. معلوم ما في شيء ما يقارن. حتى الإفساد يختلف، حتى من يدعو إلى بدعة أو يدعو إلى فحش أو غير ذلك يختلف. لكن إذا قلنا أن فساد الأرض بالمعاصي فكل عاصي فله نصيب من هذا. نعم. شيخ صلى الله عليكم، هل القول في المعية كالقول في القرب ونحوه من أنها صفة حقيقية لله تليق بجلاله؟ أي نعم. الشيخ سلام محمد نص على هذه العقيدة الوسطية، وهو معنى حقيقة وعلى عرشه حقيقة. نعم. الإشكال حفظكم الله هو هذا ما نعتقده، ولكن هل يشكل عليه ما ذكره شيخ الإسلام نفسه من ضرب المثال بالقمر والنجم؟ فيعني هذا كأنه يقول بأن هذا أسلوب عربي وهو ليس بتأويل، إنما هذا هو المفهوم من السياق كما قلنا تجري بأعيننا ونحو ذلك. نعم. فكيف هذا صحيح؟ نعم هذا وصل. ولهذا يفرق حتى في كلام الناس، يقال للرجل زوجته معه، ويقال متاعه معه، ويقال دراهمه معا، ويقال ساعته وخاتمه معا. نعم. ويفرق، ليس كذلك؟ بلى. إذن هما بمعنى واحد. المعنى واحد، القرب والمعنى واحد. لكن هذا القرب اختلف العلماء، علماء السلف رحمه الله أو علماء الخلف، هل هو ينقسم كالمعية إلى عامة وخاصة أو لا؟ والظاهر أنه لا ينقسم، أن القرب يختص بالعابد والداعي فقط، كما قال الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هذا بالنسبة للداعي. بالنسبة للعابد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أقرب ما يكون عبد من ربه وهو ساجد. ولا يمكن أن نقول إن الله قريب من الكافرين مثلا، لأن القرب شرف ورفعة. لكن نقول إن الله مع الكافرين كما قال تعالى: وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من الخوف. فالذي يظهر لي أن المعية نعم تنقسم إلى قسمين، عامة وخاصة، والقرب خاصة ولا يكون عامة. نعم. يعبر البعض عن بعض البلاد الجميلة بأنها إيش؟ بعض الناس يعبرون عن بعض البلاد الجميلة بأنها جنة الله في الأرض، هل يصح مثل هذا التعبير؟ والله يصح، لكن إذا كان يفهم منها أنها قطعة من جنة الخلد فلا يجوز، ولم أعلم كل اللي في الأرض فهو لله عز وجل. لكن على كل حال عند العامة لا ينبغي أن تعبر بها، قد يفهم أنها معنى غير صحيح. منا عملت أيدينا تدري بأعيننا، كان تقريبنا في الرد على شبه هؤلاء مختلف في هذه الآية الكبيرة عن نعم. الرد الظاهر الرد يكون واحد. نعم. الإشكال في هذا غير الإشكال في هذا. لا يختلف الإشكال. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. أحسنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم. لو هذه شرطية فوائد. طيب، قوله تعالى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا إلى آخر، يستفاد من ذلك كمال عهد الله عز وجل، وأن كل مؤمن وأن كل من آمن واتقى ولو بعد الكفر والعناد فإن الله تعالى يتوب عليه. ومن فوائد الآية الكريمة أن التائب من الذنب يثاب بثوابين: ثواب الدنيا وثواب الآخرة. ثواب الآخرة لقوله: لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. وثواب الآخرة الدنيا في قوله: لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات